بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس كان هذا التنبيه الثاني عنوانه سيصير عنوانه الاستصحاب في الأمور التدريجية والمقيد بالزمان. أمور التدريجية شكل تحت قلت الزمان والزماني، والمقيد ماذا بالزمان؟ فذات أمر قاط لكن مقيد بالزمان. قلنا على أن هذه الثلاثة قد يستشكل في جريان، قد يستشكل في جريان الاستصحاب فيها. أما في الزمان والزماني فواضح وجه الإشكال. ليش؟ لأن ما عندنا شيء واحد متيقنين بحدوثه، شاكين ماذا؟ في بقائه. احنا متيقنين بالجزء الأول وشاكين بينا في الحقيقة، الجزء الثاني الثالث رابع الجزء آخر الحاصل. هذا في الزمان، ونفس الجزء في الزمان التدريجي. وأما في المقيد بالزمان وجه الإشكال شنو هو؟ شكل آخر يسمى وجه الإشكال، أمر آخر، وهو ماذا؟ أن وجوب الجلوس قبل الزوال غير وجوب الجلوس بعد الزوال. إذا كان قال اجلس في المسجد إلى الزوال فهذا الوجوب قيد بكونه إلى الزوال، والوجوب المقيد بكونه قبل إلى الزوال هكذا يختلف عن الوجوب الذي بعد الزوال. طيب موضوع متغير في الاستصحاب حينئذ لا يجري. داري مولايا هذا عنوان ماذا بحثنا ووجه الإشكال الذي بينته. بعدين يقول الشيخ رضوان الله عليه كل من قال في الزمان يجري الاستصحاب فبالأولى في من يجري كل من قال، كما لعل الإخبارية يقولون بل ادعوا من الضروريات استصحاب الليل والنهار. رأسوا كلام من لأمين الاستراضات فيما سبق القناص بالمناسبة هنا تشرح ما الليل والنهار استصحاب من الضروريات يسوي في أول مباحث الاستصحاب القناص. فالشيخ رضوان الله عليه كل من قال في الزمان يجري بالأولى يجري في القسم الثاني والثالث. أقول هذه الأولوية لا وجه لها، لأن الشيخ هو نفسه يجينا إن شاء الله في الزمان يقول يجري الأسفل، في الزمان يجري الأسفل، لكن في المقيد بالزمان يقول ما يجري الأسفل. هو سيجينا إن شاء الله بعدين نتيجة البعض هاي راح تصير في الأول في الثاني في الثالث ميت. فشلون تقول من قال بالجريان في الأول بالأولى يقول بالجريان وين في الثاني والثالث؟ بعدين إن شاء الله يبقى. أحسنتم تستفيد من هذا. إذا مو خصوصي في الزمان بل على أي حال هذا ما لنا شغل به. ندخل ماذا في بحثنا؟ أول راح نتكلم وين في الزمان في اليوم، بعدين إن شاء الله إذا وصلنا هما في اليوم للزماني نتكلم في الزماني، وبعدين إن شاء الله وين في المقيد بالزمان. طيب فكم مقام كم جهة ما أدري شو جديد تقول؟ ثلاث جهات ثلاثة مقام أو غير. المقام الأول هذا في نفس الزمان، هل أطبق السؤال شوية وبعدين أشوفه مشلون. الأمر الثاني يقول الشيخ قد علم من تعريف الاستصحاب وأدلته وأدلة الاستصحاب شعرفنا أنت الاستصحاب شو يعتبر الشك في من في البقاء من هذا من اعتبار الشك في البقاء راح نفتهم أن في الزمان قد يقال ما يجب الاستصحاب لأن شك في البقاء ماكو بقاء ماكو الزماني ما يجري لأن بقاء ما حتى يفتر في البقاء. بقاء يعني شنو معنى بقاء؟ يعني كل شيء واحد سابقا ولاحقا هو واحد. وفي الزمان والزمان والمقدس شيء واحد ما عندي. قد علم من تعريف الاستصحاب ومن أدلة الاستصحاب أن مورده الشك في البقاء. هذا عرفنا أدلة من تعريف الاستصحاب. بل الآن قلنا الاستصحاب شنو؟ إبقاء ما كان موسي والإبقاء فرع. شك في البقاء موسي ولا؟ إذا شك ما أطعين أذن شك ماذا؟ إبقاء ما كان ما يقولوا له. فمن هذا عرف على أنه يعتبر الشك في البقاء. بس يا إخوان احنا مو نريد نتثبت كلمة شك. حتى نقول كلمة إبقاء هي تتبطل. لا شك لا لا احنا نريد نتثبت المهم كلمة شنو؟ بقاء. لأنه في الزمان والزمان والكذا بقاء ما مو شك ما بقاء ما فأنا قصدي نحضر احنا شك في البقاء. لكن العنصر المهم يا هو اللي بي ايه يكون نركز نظرنا عليه. انه البقاء. قد علم تعبد الصحاب وعدلت ان مورده مورد الصحاب ان يكون شك في البقاء. وهكذا قد علم الصحاب فهمنا من هذا ذلك. ليس ان الادلة قالت لا تنقض اليقين بالشك. فهو هذا معناه يكون ماذا؟ انا بالشك في البقاء. وإلا إذا ما أشفتم في البقاء نقض اليقين بالشك ما راح يصير. استعرض ما يأثر. أعرفنا من أدلة الصحاب والتعريف أن أعتبر شك في البقاء. شنو البقاء؟ وهو لا هو هو لا مو شك في البقاء. لأن جبت المهم هذا يريد الرجال. وهو يعني البقاء وجود ما كان موجودا في الزمان. على الوجود الواحد يسمونه بقاء. وهو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق. فإذا كان يعتبر البقاء أو شك في البقاء بقاء بقاء يترتب على هذا عدم جريان الاستصحاب وينفي امور ثلاثه في نفس الزمان. ولا في الزمان اللي بماء الاستقرار الزمان اللي يقع في الزمان كالتكلم والجريان والسيلان. بل مولانا بل يتجدد شيئا فشيئا على التجريد. وبعد وين ما يدري قسم الثالث المستقر يعني القار الذي يؤخذ قيدا له. يؤخذ ياه يؤخذ الزمان قيد إلى مثل يقول له اجلس في المسجد إلى الزواج كما إن شاء الله يجب للشيخ بعدين يمثل بهذا المثال. وأنا بينت في الإشكال هنا ليش ما يجب الاستصحاب؟ ليش؟ لأن بقاء هنا ما يصدق. لكن ليش ما يصدق بقاء؟ لأن وجوب ما قبل الزواج غير وجوب ما بعدين. الوجوب المقيد ما قبل الزواج غير الوجوب المقيد ما بعد الزواج. بقاء من الفضل. إلا أنه يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان فيجري في الاسمين الأخيرين بطريق أولى. بينت لك إياه أنا. بل تقدم من بعض الإخباريين أن استصحاب الليل والنهار من ملا أمين بحسب الظاهر من الضروريات. أنا علقت هما تهنان وبعد ما كرر. والتحقيق إن هنا أقساما ثلاثة. وبذهنك كل شيء ينصر دقيق. هل أقول لك يقول الشيخ رضوان الله عليه القسم الأول ياهو البحث الأول في نفس الزمان هل يجري استصحاب الليل والنهار مثلا يا لا؟ يلا بنبرك الشريف يجري استصحاب الليل والنهار يا لا؟ دير بالك. يقول الشيخ ها هنا صورتان. فمر الإنسان غرضه أن يثبت عن هذا الجزء من النهار. يعني غرض من استصحاب النهار يثبت هذا الجزء من النهار. ومر غرض لا فقط يريد ان يثبت بقاء النهار ان النهار موجود لا انه هذا الجزء من النهار. مثلا امثل لك مثال. بس الآن احنا في شهر رمضان ما ندري النهار باقي وانتهى. اذا النهار باقي يكون ما نفطر ما ناكل. اذا انه ماذا انتهى وانتهى يجوز ان الاكل. فغرضنا عليه من يترتب هنا على أصل بقاء النهار وعدم بقاء. هذا مثال علما لكون الأثر مترتب، الغرض مترتب علينا على أصل بقاء النهار. يوم مثل محفوظ السلامة، مثل محفوظ السلامة، مثل محفوظ السلامة، مثل إذا واحد ما مصلي صلاة الظهر والعصر باقي يسولف يسولف يسولف ما يدري النهار بعد باقي ودخل الليل الساعة الآن. إذا النهار بعد باقي يكون يقوم يصلي، إذا الليل دخل يكون في ماذا يصلي بعد صلاة المغرب والعشاء بعد، مو أنه صلاة الظهر والعصر ماذا مو لازم بعد فورا. فيستصحب بقاء ما هنا الغرض مترتب على أصل بقاء النهار. ومرة الغرض ما أقول يجري وما يجري هذا بعدين السؤال، ومرة الغرض مترتب علينا لا على أصل بقاء النهار، على إثبات كون هذا الجزء من النهار. مثلنا مثل واحد في شهر رمضان أكل عمدا، من أكل متعمدا في النهار شنو يجب عليه الكفارة؟ الشهادة صاحبنا بعد يوم شف أنه كل في النهار يوم ما كل في النهار، من يقول كل في النهار وجوب الكفار عليه من مرسل على الأكل في النهار، وهو يشوف على أنه نهار الآن يومه نهار، ولما انتلى كان نهار يولا. أنت تجاوب إذا هت سألك أقول لك تجاوبه قل لك تصحب النهار هذا غلط. ليش؟ لأن الأثر عليه من مرسل على الأكل في النهار، من أكل في النهار مو الأثر مرتب على أكل وأن يكون نهار. التفت جيدا وهي دقيق، لا تقولي بعدين شك فرق بيناتك. قد مرة الرواية تقول إذا واحد كل وكان هناك نهار صحيح، إذا هكي الحق وياه نقول الأكل محقق بالوجدان، وماذا كون نهار باقي هذا بالأكل. لكن إذا الرواية هتجل تابيكم الرابع كون بحسب ما يستظهر التقي، إذا استظهرنا هذا إذا فإذا يا أخي تقبل هذا حتى يصير لنا مثال. إذا الرواية فهمنا منها أن من أكل في النهار أكل في النهار في مثل هذه الحالة ماذا؟ هذا الرجال ما عليه كفارة. ليه؟ لأنه ما معلوم أنه أكل في النهار، بل غاية ما هناك تستصحب النهار. استصحاب النهار في يقول لك، يقول لك الآن نهار، لكن أنا شو فيني الآن نهار؟ أنا أريد أكل في النهار. بل إذا الآن نهار إذن حتى الأكل وين؟ في النهار. لكن هاي ملازمة عقلية فمو ملازمة شرعية، ليست ملازمة شرعية. ما بعدنا أي رواية تقول إذا كان النهار باقي وأنت المفروض تلف إذن هذا أطلق وقع وين؟ في النهار. ما بعدنا هاي ملازمة عقلية وهذا صار الشيء أريد يا أخي تلتفت له، هذا كثير ما قال في البداية هواية جيل على تقبل ذن المطالب. فالمقصود أنه استصحاب بقاء النهار إذا سألنا نقول له أنت شو تثبت؟ يقول أثبت ما أجري فيه. هو يجري فيه من؟ في بقائنا فيثبت لنا أن النهار طال، لكن أنا أريد أكل وقعت النهار. هذا يثبت بالملازمة العقلية، فأشوف هل وقع أكلي في النهار أم لا. إن شاء الله لم يقع، إذا إن شاء الله لم يقع ماذا؟ كفارة ليست بواجبة. فإذا اتضح أن الغرض مرة يترتب على إثبات نهارية الجزء المشكل، نهارية هذا الجزء اللي بيتلف ومرة يترتب على أصل بقاء النهار مو على نهارية هذا الجزء المشكل. فإذا كان هذا الأثر يترتب شيخ الأنصاري تعليقه على جزئية على نهارية هذا الجزء يعني على كون هذا الجزء نهار كما قلت في باب الكفارة قد يقال ذلك فهنا استصحاب بقاء النهار بلا إشكال ماذا بلا إشكال لا يجري ليش ما يجري لأنه أقصى ما يثبت أن النهار باقي وأنا لا أريد هذا بل أريد ماذا إثبات نهارية هذا الجزء وهذا لا يثبت إلا بالملازمة العقلية يعني بالأصل المسلم وأما إذا كان الأثر مترتب على أصل بقاء النهار كما مثلت وين كما مثلت وين على أصل بقاء النهار كما إذا فرض على أنه أنا صائم فأريد الآن آكل أريد أن آكل فإذا النهار باقي ما يجوز الأكل إذا ليس بباقي يجوز الأكل ففي مثل هذه الحالة استصحاب شنو الأثر يترتب على من على استصحاب بقاء النهار فأستصحب بقاء النهار فما يجوز للأكل ومن هنا اتضح يا اخوان ترى شيء لطيف حلو نتيجة كلامي اتضح هذا الشيء ان فرد واحد اذا سألنا قال شيخنا شوية اوضح قلت يا بني خير قال شيخنا والله انا تليت في شهر رمضان ما ادري هالساعة هو كان صاير الغروب يا لا تليت ما ادري يجوز للأكل يا ما يجوز للأكل كفارة اكو يومات كفارة سؤالي اقول له اما من حيث الحكم التكليفي فلا يجوز لك ان تأكل ليش لان استصحاب بقاء النهار يجري كما يجري واما من حيث الكفارة فلا هاي النتيجة للتفكيل ايش لان لطيفة طلعت يا لا انت اول تتصور بناءك شنو اذا ما يجوز يعني يكون كفارة لا ما يجوز تكليفا لكن لو فعل واكل فهو حرام بس كفاره ما فعل ليش لان الكفاره تترتب على من اكل في النهار وباستصحاب بقاء النهار لا يثبت انه اكل في النهار هذا التفت له جيدا على اي حال هسه استصحاب بقاء النهار قلنا يجري ولا اذا الاثر يترتب على بقاء النهار على اصل بقاء النهار يجري الاستصحاب يوم يجري الاستصحاب قلنا يجري شبهتك شنو هي شبهتك اللي دي اول بيناها قلنا هو امر متجرد مرتب من اجزاء فلا يصدف عليه انه شيء واحد شك في البقاء ما يصدق وهالحكي اجاوب نقول لك المدار في جريان الاستصحاب كم مرة صيحنا على الحب مو على النظر الدقي ليش تنسى يا اخي والعرف يرى للنهار وحده يلبسه لباس الوحدة بدايته منين بدايته من طلوع الشمس ونهايته بحصول جزئه الأخير أو قول شنو بعدم حصول أو بدخول جزئه الجزء الأول من ذاك الذي لازق به لازق به من هو ذي اللي يجي بعدين فلو تقول نهايته بحصول جزئه الأخير لو بحصول ذاك خير ما يأثر بعد فالعرف يعطي الهلآنات المتعددة هي صحيح دقة كما تقول النهار ماذا مركب من آنات متعددة ولكن الحرب تلبسه لباسا وحده. فبهذا الاعتبار يصدق حينئذ عليه انه شيء واحد، انه شيء واحد. انتهى يا اخي، خلص. فاذا اتبع ان الشيخ الانصاري رضوان الله بعد دقت امور جانبية اقراها منين من العبارة الى الان اذا بينها تستشويش. خلاصة شنو صار اذا رأي الشيخ الانصاري؟ اذا واحد فعله قال في باب الزمان شنو رأي الشيخ الانصاري؟ يجري اصبح عبي وما يجري، شو تجاوبه؟ قل اذا اردنا ان نثبت ماذا؟ نهارية الجزء المشكوك كما في باب الكفارة، فما يجري. ليش؟ عن اصل مثبت ما يثبت لانه اتي وقع في النهار. واما اذا كان الغرض يترتب على اصل بقاء النهار فيجري الاستصحاب، وان كان هو حقيقة امر متدرج، ولكن العرض يلبسه لباسا وحدة يصدق شيء واحد. تيقنا بحدوثه، شفتنا ماذا؟ في بقائه. وهكذا يا اخي، مو بس النهار والليل، النهار والشهر متش، الشهر ما تلبس الحوت لباسا. فاذا شكينا هذا الشهر، يا شهر ظله شهر ربيع الثاني، ما ادري انتهى وما انتهى، نستصحب بقاء الشهر. مش لا واحد يجي استوى بسام هاي الحكاية، يجي يقول الشهر امر تدريجي كما تيقنا بحدوثه غير مغاير لما تكلم. قل له دسكتكو، نعرف عنه لن السوالي. العرف يلبسه لباسا، وهكذا السنة، وهكذا القرن، وهكذا الاسبوع. طبق صحيح. من هالناحية ماذا بني؟ صح صح صح صح صح صح صح. لكن الشيخ رحمه الله يريد من هالناحية لا يوجد ماذا مانع من ناحية النهارية، لكن فصحيح من هالناحية ماكو مانع، لكن من ناحية لون مصطبيق اكو مانع. بل صح. والتحقيق ان هنا اقساما ثلاث، قسم الاول نفس الزمن، القسم الثاني الزماني، القسم الثالث المقيد بالزمان. اما القسم الاول عن نفس الزمان فلا اشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه. شو وقت لا اشكال في عدم الجريان؟ في العدم. اذا كان مقصودك اثبات شنو؟ نهارية الجزء لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه الذي شككنا فيه، لتشخيص كون شنو؟ لتشخيص كون شنو من اجزاء الليل او النهار. هذا ما يجوز كما في باب الكفارة. قلنا هيجي هو الشيخ بعدين هم يجي يصرح، لان نفس الجزء لم يتحقق في السابق، هذا الجزء ما كان سابقا فضلا عن وصف النهارية، حتى نثبت له بالاستصحاب وصف النهارية له. هو كان اول هذا الجزء؟ لا، هو كان وبالاولى وصف النهارية له لم يكن سابقا حتى نستصحب النهارية له. فأقصى ما اقدر استصحب اصل النهار هذا لإثبات أن هذا الجزء من النهار مصبت يصير حينئذ، لأن نفس الجزء لم يتحقق في السابق فضلا عن وصف كونه نهارا أو ليلا. نعم هذا الشيخ يقول إذا كان غرضه يترتب على أصل بقاء النهار، وخذنا النهار كشيء شنو؟ واحد عرفا يلبس لباس النهارية. نعم لو اخذ المستصحب مجموع الليل مثلا او النهار، هالمجموع قد ناك شيء واحد، ولوحظ كون امرا خارجيا واحدا البته العرض لباس الوحدة، لباس النهارية او لباس الليلية. بقاء وارتفاع بمن يصير، وجعل بقاؤه وارتفاعه عبارة عن من؟ عن عدم تحقق جزئه الاخير وتجدده، او عن عدم تجدد جزء مقابله وتجدده. ما بيها ترى العبارة فرق شيء. التباس ماكو بيه. الشب الله عيفة او عين. شو هاي شوشنا هذه. وجعل بقاؤه عبارة عن من؟ عن عدم تحقق جزئه الاخير. يعني ما دام الجزء الاخير ما متحقق والله باطل. حط شي يقول. شوية اسكت بعد. شوية اسكت بعد كان. هذا البقاء. بعدين تعال للارتفاع. لا تخبطه. يصير هيجي. وجعل ارتفاعه عبارة عن من؟ عن تجدده. هيجي بعد راح يصير. يعني ماذا؟ عن تجدد الجزء الاخير. يعني فاذا تجدد وتحقق ما دام ما نتحقق الجزء الاخير نقول باق. اذا تحقق وتجدد الجزء الاخير تجدد بمعنى تحقق ترى. فنقول حينئذ بعد ماذا انتهى شنو اخر دقيقة من النهار. اذا صارت نقول بعد حينئذ ماذا انتهى بعد من الان النهار. لا هجل. لا نقول على انه بقاء النهار مو بعدم تحقق جزئه الاخير. بعدم تحقق الجزء الاول منين؟ ان الليل. بس اخر بعد مو مهم. او عدم تجدد جزء مقابله اذا ما متجدد جزء مقابل النهار. فهو اللي اذا ما متجدد الجزء الاول ما حصل تجدد بمعنى الفصل. فنقول النهار باطل. واذا حصل الجزء الاول ان لعل هذا انسب شوي الطف الى ان ذوقت لعله ماذا واحسن هذا شوي الى ان قلبك موجه ولا ايه. فهذا احسن لعله نقول على انه باقي النهار اذا ما متحقق الجزء الاول ما تحقق الجزء الاول من الليل. ويرتفع النهار اذا تحقق الجزء الاول من الليل. وتجدده يعني وتحقق الجزء المقابل هذا الارتفاع. لان بقاء كل شيء في العرف يقول المدارس البقاء عرفا بحسب ما يتصور فيه العرف من الوجود. والعرف يتصور وجود النهار بهالشكل انه بدايته بطلوع الشمس نهايته بالجزء الاخير يقول بالجزء الاول من الليل. فبالي بحسب ما يتصور فيه العرف من الوجود فيصدق بناء على التصوير العرفي يصدق ان الشخص كان على يقين من وجود الليل. فشك فيه يصدق على شيء واحد صار. فشك فيه يعني في الليل. فالعبرة بالشك في وجوده. فالعبرة في جريان استصحاب النهار ديما. شو وقت يجري استصحاب النهار؟ العبرة ديما. شوف هاي العبارة بالله رجاء. هو شويون المطلب شي يسمونه. صعب. واذا العبارة هم يصير بعد بيها ماذا غلط. يصير ما ادري نور على نور يعكس نور على نور يقولوا. بل ما ادري العكس شي يسمونه. فالعبرة في جريان استصحاب النهار ديما بان اشك في وجوده. في وجود من؟ في وجود النهار بعد هاي كلمة بعد صار لا بعد ضرورية بعد العلم بتحققه يعني بتحقق النهار قبل كمان ماذا الشك. انت ما ادري العبارة هم تمشي ولا تمشي بنظرك ما انت قد واحد يقول هم تمشي فالعبرة بالشك في وجوده العلم بتحقق ثقيلة. ايش شيء ثقيلة شو هذا ذاك اللي اذا خليت كلمة بعد هو يعطف تصير ماذا يلا بالعجل بالشف. كلمة بالشف ترى هي خبرة العبرة انتبهوا متاخذوها متعلق بكلمة العبرة. فالعبرة هاي مبتدا يعني في جريان استصحاب النهار. شنو العبرة ديما بالشك بالشك ويش هذا الخبر انت بالجيدة هو لذلك يصير ما رأيك يكون يصير ما بالي صحيح ولا من دون بعد توقف اذا هج وما احتمال اخر يعني الخبر نسوي شيء اخر ما يصير همات على اي حال. يعني تقول فالعبرة بالشك في وجوده، العلم تسوي خبر بوش اصلا معنى ما الى نقول يصير الفاضل يصير معنى ما الى بعدين تفكر بالبيتك السنة تفكر السنة. فالعبرة بالشك في وجوده، فالعبرة اوقف يعني في جاء اصفحان بمن العبرة بالشك في وجوده بعد العلم بتحققه، بعد العلم عم بتعقق النهار فقط اعلم بتعقق قبل زمان قبل ما اشوفك انا اعلم بتعقق النهار، وان كان تحققه بنفس تحقق زمان الشك. يقول وان كان تحقق النهار اللي بي اشك في بقائه تحقق النهار الان بمن يصير بنفس هذا الزمان بنفس زمان الشك. يعني نفس هذا زمان الشك هو المحقق المن للنهار، لا ان هذا الجزء لا ان هذا الجزء بقاء لما سبق. وفي بقية الموارد يا اخي، في بقية الموارد التقيس التفت. مثلا اذا شكيت في من في عدالة في عدالة الان زمان الشك ليس هو محقق علما للعدالة. زمان الشك هو يحقق عدالة؟ لا، نقول في زمان الشك العدالة ماذا؟ باطل. لكن تعال في من في اصحاب النهار، لما اصحاب النهار الى الان هذا الان هو يحقق شنو؟ هو محقق للنهار، لان النهار هو يفكر النية هو من هاي الاجسام، فهذا الجزء اللي في بديه هو محقق العلم الى النهار، لا انه ماذا؟ بقاء له وبقاء له، وانما هو ماذا يحققه. يعني هو بقاء له مثلا ماذا قلنا بالنظرة العرفية، لكن بالنظرة الدقية ليس هو بقاء وانا محقق له. فيقول الشيخ وان كان هو محقق له ما يأثر، مع ذلك يجب الاستصحاب بالنظر العرفي. ليش؟ لانه يرون على انه هذا بقاء لما سبق. شوف العبارة يا اخي، يقول فالعبرة في جلال يعني استصحاب النهار شوي اوقف بالشك في وجوده، لا نشك في وجوده بعد العلم بتحققه، وان كان تحققه يعني تحقق النهار الان بنفس تحقق زمان الشك. وانما وقع التأبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة هذا المعنى الى اخره. هاي ما تلتفت فيها شوي من البليل شنو ذاك اللي قاعد اجره انسى شنو اللي انا شو قاعد اجره النهار مو طارق الليل. ها طارق الليل فاقول ماذا ليه انا ستأطلق ماذا نهار شو على الثاني هيك ثانيتي. اذا هو الشخص انا ما ادري اذا فارغ لي فهنا انا لي، اذا فارغ نهار لاني هو مو بعيد الشيخ فارغ ايه صحيح بما سبق فارغ لي، فيصدق ان الشخص كان على يقين فاصح يا اخوان من هذا هي حتى ليس الاجتماع. فالعبرة بمن في بقاء الليل النهار ما تحدث بالشك في وجوده، يعني في وجود الليل بعد العلم بتحققه. ايه كل الليل ليل ليل فنهار نهار نهار نهار عرفه صحيح هذا انت المهار بعض مرات، واذا المطلب هو شلون هذا وهيك صار انتباه بعد هو اقل شيء بعد الثاني يقول ذهنه يشوش. زين يقول الشيخ بهذا البيان، والله انتبه هاي العبارة اريد ان اشرحها، يقول بهذا البيان الذي بيناه اتضح اعملنا نحن مسامح حيث ألبسنا النهار لباس ألبسنا النهار لباس وحده. لكن نقول على ضوء هذا البيان الذي بيناه المسامحة راح تصير في كلمة بقاء، هو يقولون في أصحاب بقاء ما كان أو بقاء الحال، بقاء الحال، بقاء ما كان، بقاء الشيء الواحد بالعبارة الأصلح تقول بقاء الشيء الواحد، هاي أصلح بدل ما كان أو بقاء الحال، قل الشيء الواحد. بناء على هذا الذي بيناه المسامحة وين صارت؟ مسامحة عرفية لأن العرف تسامح وقلب اتفاق الوحدة وبدأ العناية، بالتالي بدأ العناية المسامحة في كلمة بقاء وفي كلمة الشيء الواحد متعلق البقاء. ونقول الاستصحاب بقاء ما كان، العناية وين صارت؟ في كلمة بقاء وفي كلمة الشيء الواحد. يقول الشيخ اتضح على انه ماذا صارت العناية فيما في الشيء الواحد، يعني في متعلق بقاء، كلمة بقاء مستعملة في معناها الحقيقي. انما صار الشيء شيئا واحدا وبالعناية العرفية بإلباسه إلباسا واحد. ثم بعدين يقول الشيخ ويمكن ان يكون المسامحة في البقاء، شلون؟ بان نقول هيك المقصود من البقاء اعم من نعمم، يعني كلمة البقاء لبقاء نفس الشيء او لمثل الشيء، نعمم كلمة البقاء لبقاء نفس الشيء او مثل الشيء. بعد كلمة الشيء الواحد ما راح يصير بها عناية، العناية اللي بذلناها هوية في البقاء، انها بعد مو شيء واحد، لا لا مو شيء واحد، اشياء على هذا اللي نريد نقوله. لكن نقول المقصود من البقاء عرفان عرفان عرفان هو ابقاء يو نفس الشيء يوم مثل الشيء. بناء على هذا العرف يصير تسامح، وين راح يصير تسامح؟ في كلمة بقاء او ابقاء راح يصير، لا في كلمة الشيء الواحد. التفتوا يا اخوان جيدا لهذا المطلب، اكرر دور له. احنا قلنا العرف ماذا؟ تسامح بلا اشياء، لكن هذا التسامح وين صار؟ في كلمة بقاء او في كلمة الشيء الواحد، لان العرف لان الاستصحاب تعريفه ابقاء ما كان، ابقاء الحال، يعني ابقاء الشيء الواحد، حال شيء واحد ما كان نفس الشيء. الشيخ في البداية يقول المسامع عين صارت في الشيء الواحد، ليش؟ لان النهار العرف عده شيئا واحدا بإلباسه لباسا الواحد. اما كلمة بقاء مستعملة في من في معناها الحقيقي من دون بذل عناية. ويمكن لا نقول العناية يبذلها العرف في من؟ في كلمة بقاء، بأن نقول مقصود العرف أن البقاء أعم من بقاء نفس الشيء أو بقاء ماذا؟ مثل الشيء. أما كلمة الشيء الواحد نبقيها ماذا؟ هي الشيء الواحد، ونقول النهار ليس شيء واحد، ليس شيء واحد. تقول لي شلون يجي الاستصحاب؟ تقول لك لأن الاستصحاب عبارة عن بقاء ابقاء، يو نفس الشيء يو مثل الشيء. العرف هيك يرى، العرف هيك يرى انه يو ابقاء نفس الشيء يو ابقاء ماذا؟ مثل الشيء. فالعتبة النهار ما نلبس ماذا؟ لباس الوحدة، حتى يشد شيء واحد. اذا لبسنا لباس الوحدة وصار شيء واحد، عناية صار في الشيء الواحد، كلمة بقاء بعد مستعمل في معناها الحقيقي. لكن بناء على هذا البيان الثاني نلبس العناية وين المركزها؟ على كلمة البقاء. النهار بعد ما نلبس الشيء الواحد نبقي هو متعدد، لكن نقول المقصود من البقاء العرف هذا دائرة، ان البقاء عبارة عن ما؟ عن ابقاء نفس الشيء او عن ابقاء ماذا؟ مثل الشيء. طبق العبارة يعني. يقول وإنما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب، يعني لما نعرفه الاستصحاب كانوا بقاء الحال، بقاء الشيء الواحد، وإنما في شيء واحد. شلون يقولون بقاء الشيء الواحد؟ ما تقولون استصحاب عنوان محل كلامكم في استصحاب الحال، يعني استصحاب الشيء الواحد، الناشئ واحد ما في باب الزمانية، فكيف ينطبق الاستصحاب؟ فنقول هو شيء واحد باعتبار ان العصر يلبس النهار لباسا لوحده. بناء على هذا العناية وين راح تصير في الشيء الواحد؟ يعني في الحال في متعلق الابقاء مو في نفس الابقاء، نفس الابقاء بعد معناه يصير حقيقي. بناء على هذا اجي بناء على الثاني بعدين اجي. وانما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملفة الزمانيات، يعني في باب الزمانيات شلون كيف نعبر بقاء الشيء الواحد بقاء الحال شلون نعبر في باب الزمانيات. يقول حين جعلوا بملاحظة المعنى انا اتركتها بعدني بعدني اتركتها ادري، وقع التعبير بالبقاء في باب الزمانيات. كيف يصح هذا التعبير وهو على انه الاستصحاب بقاء ما كان بقاء الحال؟ حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال، حيث هاي حيث يا اخي حينية ظرفية وليست تعليلية يا اخي، ايهام كبير هذا. يعني حين جعلوا الكلام في استصحاب الحال، يعني استصحاب الحال الواحد الشيء الواحد، هذا كيف ينطبق على التدريجيات على الزمان؟ الزمان على الزمان شلون ينطبق هذا؟ في الزمان ما في شيء واحد. ما ينطبق استصحاب الحال ما ينطبق، بقاء الحال ما ينطبق، بقاء الشيء الواحد ما ينطبق. يقول وانما وقع التعبير بملاحظة هذا المعنى. التفتش اقول اني ولا بعد، يعني بالباس لباس الوحدة المس للنهار بحيث يتحقق بقائه ديماً بعدم تحقق جزء الأخير وارتفاعه بتحقق إلى آخره. أو يو بملاحظة هذا المعنى يو أو لتعميم البقاء، أو نقول لا تسامح مو في كلمة الشيء الواحد بعد الباس إلى باس الواحد، لا لا لا لا تسامح في كلمة ماذا؟ البقاء، بحيث البقاء يعمموا علما او لتعميم البقاء لمثل هذا، لمثل هذا الذي هو شنو لمثل هذا البقاء الذي هو بقاء المثل مو بقاء اين السابق مثل السابق. نقول مقصود من البقاء بقاء اما العين اما بقاء ماذا؟ المثل. نعمم مسامحة من باب المسامحة. التفتوا الى الفرق بين هذا وبين ما سبق، هذا من الامور الدقيقة. وكان من المناسب بدل او لتعميم يكون شي يقول او شنو تفتشوك يلا دوقة شو خل اشوف اشلون او بشنو بتعميم بائتي مولا ليش؟ لان ذاك بملاحظة هذا ما تفير شنو يو بملاحظة هذا المعنى يو بسبب هذا مو ملاحظة هذا المعنى الباس النهار لباس الوحدة لا بسبب ما لبسوا النهار لباس الوحدة لا البقاء عمموا لبقاء المثل ولبقاء ماذا نفس العين. الا ان هذا المعنى على تقدير صحته والاغماض عما فيه يقول هذا لو تم يظهر الشيخ الانصاري لا يقبل هذا، لكن لو تم هذا الباس ياهو لو تم رجعنا لصد الموضوع وهو على ان العرف يلبس النهار لباس نرجع له، هذا لو يتم انما يتوي في اذا اردنا نستصحب اصل النهار، اما لو اردنا نثبت كفاره يعني نثبت شنو قولوا ياي نهاريه الجزء ما يفيد فهذا الالباس باس الوحده انما يجدي في استصحاب اصل النهار اذا كان غرض يترتب على اصل بقاء النهار. لذلك يقول ان هذا المعنى على تقدير صحته وهو ان العرف يلبس النهار لباس الوحدة والاغماض عما فيه يتبين الشيخ يورد ماذا عليه لا يقبله، لا يكاد يجدي في اثبات كون الجزء المشكوك فيه متصفا بكونه من النهار او الليل، ما يثبت نهارية الجزء المشكوك حتى يصدق على الاكل الواقع فيه على الفعل، يعني الاكل والشرب الواقع فيه انه واقع في الليل او النهار حتى نطل كفارا، الا على القول بالاصل المثبت مطلقا او على بعض الوجوه الاتية، على بعض الوجوه الاتية وهو شنو؟ وهو على انه ماذا؟ وهو على ان هاي الواسطة هنا واسطة خفية ومتى ما كانت الواسطة خفية يجري استصحاب ولا يضر. ان شاء الله في تنبيه عقد هذا المجلس. بعدين يقول ولو بنينا على ذلك. يقول واذا طلع عالم جديد يقول الاصل المثبت حجة. يا مو الا عالم جديد, عالم عكيك مثل الشيخ الانصاري رضوان الله عليه الذي في الواسطة الخفية شي يقول حجة ما يجينا. يقول ماكو داعي تتمسك باستصحاب بقاع النهار, اكو طريقة ماذا اخرى. اذا بنائك الاصل المثبت حجة وليش تستصحب بقاع النهار؟ انت ما تريد تثبت لهذا الشخص كفارة اخرى, شلون تريد تثبت الكفارة باستصحاب بقاء النهار؟ مو هالشيء, احنا قلنا اصل مثبت هذا لكن حجة. فالشيخ شي يقول اذا قلت حجة مع ذلك انت لا تجري استصحاب النهار, لان استصحاب النهار افرض قلنا اصل مثبت حجة لكن بعناية يكون تلبس لباس الوحدة, ولعل مشكل يشكل يقول الباس العرف لباس الوحدة هذا لا يجدي, هذا لا يجدي. احنا لما نريد نطبق الدليل لا تنقض اليقين بالشك, ما ان شغل بعد ديما بالمسامحات العرفية لعل واحد يقول, فيقول اكو فرد امور اخرى استصحبها اذا تقول اصل مثبت حجة احسن من استصحاب النهار. شنو من دون حاجة الى بدل هاي العناية, ولو شنو ان نستصحب امور ملازمة لبقاء النهار. يعني شنو نقول نشوف هل سقط القرص ام لا, وهذا احسن. هذا بعد الباس لباس الوحدة وكذا بعد ما يحتاج نستصحب عدم سقوط ماذا القرص. واذا كان في الشهر مثلا لا تستصحب الشهر, شو تستصحب مثلا؟ عدم وصول القمر, عدم دخول القمر في دائرة المحاق في نقطة منطقة المحاق دائرة المحاق ما ادري شنو شي يقولون بحيث على انه ما يمكن ان يراجع الى اخره. ما ادري سوى اخير هذا بيمن يتحقق, تدري انت بعد بيمن اخير الشهر بيمن بيج النقطة الذي يوصل لها بحيث اخير الشهر يصير وبحيث يمكن رؤيته بعد بالشهر الجديد. اذا يمكن رؤيته للشهر الجديد ما ادري نقول خرج من المحاق, يقول اخو لم يخرج منين من هيك هذا احسن. واذا مثل كان الليل تستصحب الليل ابدال ما تستصحب الليل تقول الاصل لم ان استصحب عدم خروج الشمس. فيقول بني خو اولى حينئذ غايه الامر اصول مثبته, تقول اصل مثبت حجه بس بدل العنايه ما يحتاج. يا عنايه عنايه من الباس لباس الوحده وكذا ذاك يعني ما استصحاب النهار دي نقطتان للخلل. النقطة الأولى أنه تلبس يكون لباس الوحدة, النقطة الثانية أنه مثبت ما يثبت في الكفارة إلا على أصل مثبت. أما استصحاب عدم طلوع الشمس ما أدري شنو بخلل واحد وهو ماذا أصل مثبت. إذا تقبل الأصل المثبت بعد أي خلل ما موجود به, حتى خلل ما لباس الوحدة وكذا ما موجود به. بعدين الشيخ رضوان الله عليه يقول وأحسن من كل ذلك شيء آخر أبينه, ولو بنينا على ذلك يعني على حجة الأصل المثبت أغنانا عما ذكر من التوجيه, أغنانا عما ذكر من التوجيه لا توجيه وهو الباس لباس الوحدة, أغنانا ماذا؟ استصحابات أخر وامور متلازمة مع الزمان. مو تعرفون العبارة ولا فالعبارة هتشي هذا هنا صاحبنا ماذا مزيد ثم مسوي وما ادري شو مسوي لاعب بالعبارة. ولو بنينا على ذلك اغنانا, اذا بنينا على ذلك احنا على حجة الاصل المثبت اغنانا عما ذكر من التوجيه, يا توجيه هو الباس لباس الوحدة, شنو اغنانا؟ استصحابات اخر وامور متلازمه مع الزمان. استصحابات امور ملازمه مع الزمان كطلوع الفجر وغروب الشمس وذهاب الحمره وعدم وصول القمر. الى درجة يمكن رؤيته فيها وهو خروج من المحاق. يقول افضل عدم خروج من المحاق وغير ذلك. فالاولى بس العبارة اللي موجودة في هذه النسخة الصغيرة مش موجود، ولو بنينا على ذلك على اصل مثل اغنانا عما ذكر من التوجيه خلاص. ثم انهما استصحابات اخرى ذيش العبارة الذي في الطويلة لعله أنسى، يعني ذيش تبقى ناس صحيحة أغنانا عما ذكر من التوجيه لو بناء على أصل مصدر وما إلى معنى هذا، هذا لا يميان. ثم لا يخفى أنه إنها بالعبارة استصحابات أخر وأمور. أي شنو هاي استصحابات أخر وأمور وأمور متلازمة؟ مناخد يقول استصحاب أمور أخر متلازمة مجحني ولا معطف الصيد استصحاب امور اخر متلازمة. بس هذا صار تقديم وتأخير في كلمة اخر ويا من ويا امور. فالاولى التمسك بمن يأتي غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.